ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ابي اسال على حلف اليمين. اذا الواحد يعني زمان انا حلفت حلف اليمين يعني وانا كاذب، يعني شنو كفارتها؟ اولا التوبة العظيمة، شوف التوبة العظيمة في اليمين الكاذبة التي اليمين الغموس هذه تغمي صاحبها في النار، هذا الحل، هذا الأساس. ثم بعض العلماء يقول بإخراج كفارة يمين، وبعضهم يقول ما تنفع الكفارة، هي أعظم من أن تكفر إلا بالتوبة. فأنت عليك التوبة، الندم والعزم على عدم العودة. وإذا كان تسببت باليمين هذه في ذهاب حق واحد لابد أن تعيده إليه إلى آخره. وإذا يعني أطعمت مساكين يعني أيضا توبة إلى الله. طيب،